سبحانه في سورة الأرض وهي من كلام الله تبارك وتعالى لقوله فاعلم انه لا اله الا الله. هذا واجب على الجميع، والكلمه التي نسال عنها اذا صرنا في امورنا نسال عن كلمه التوحيد. فافضل الذكر والدعاء في يوم عرفه ان نقول لا اله الا الله وحده لا شريك له. ومن وفق الكثير من المسلمين فوقفوا بعرفة